موقع أقرب آن حياتنا يقدم سلسلة شرح كتاب ملي الحفاظ في متشابه الأفكار لفضيلة الشيخ يحيى الزواري. والآن مع الشيخ. يا ماهرا بكتاب الله تقربه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعدب الألحان والآيات. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعدب الألحان والآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحبائي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة 22 في سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ، وهي الحلقة الأولى في متشابهات سورة الأنعام، والله المستعان. نبدأ من الآية رقم 1 من سورة الأنعام. الآية رقم 1 من سورة الأنعام تبدأ بالحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. وكنا تكلمنا في أسماء الصور، وذكرنا أسماء الصور في القرآن الكريم التي تبدأ بالحمد لله، وقلنا دي كان في أول بند، وفي أول بند وأول التسجيل في أول حلقة قلنا أنها خمس صور تبدأ بالحمد لله، اللي هي صورة الفاتحة وصورة الأنعام اللي هي معانا بقى دلوقتي، هي الحمد لله رقم 1 من صورة الأنعام، وصورة الكهف، وصورة سبأ، وصورة شاطئ. ذكرناهم قبل كده بس بنعيد عليهم يعني. بعد ذلك الآية رقم 5، الآية رقم 5 في سورة الأنعام، قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. نجد أن في هذه الآية قال تعالى: فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف. أما في سورة الشعراء، أما في سورة الشعراء الآية رقم 6، الآية رقم 6 يعني الآية رقم 5 من سورة الأنعام في تشابه مع الآية رقم 6 من سورة الشعراء: فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. في يعني تشابه وفي اختلاف في الآيات. التشابه في أول الآية فقد كذبوا، في الآيتين فقد كذبوا، وفي نهاية في نهاية الآيات أنباء ما كانوا به يستهزئون. عايزين نقول إن في سورة الأنعام نجد إن سياق الآية أو الآيات في سورة الأنعام السياق بتاعها أطول من السياق في سورة الشعراء، السياق في سورة الأنعام أطول من السياق في سورة الشعراء. نجد أن في سورة الأنعام يعني لما تيجي تقري هذه الآية في سورة الأنعام تتذكري أن السياق هنا أطول من سورة الشعراء، فلا يحدث عندك نفس بين هذه السورة وسورة الشعراء. هنلاقي أن فيها كلمة بالحق لم تأتي في سورة الشعراء، وبعدين فسوف يأتيهم، أما في سورة الشعراء فسيأتيهم. شوف الاختصار، فسوف يأتيهم في سورة الأنعام، أما في سورة الشعراء اختصرت فسوف، نفس المعنى فسوف يأتيهم ولكن جاء إيه؟ فسيأتيهم. يبقى في سورة الأنعام فقد كذبوا بالحق، لم ترد كلمة الحق في هذه الآية في سورة الشعراء، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أما في سورة الشعراء في اختصار وفي السياق أقل، فقد كذبوا بس ما فيش حق، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. وبرضو زي ما قلنا ان الآية رقم 5 مع الآية رقم 6 من سورة الشعراء، برضو لو استكملنا الآيات التاليات يعني الآية رقم 6 بقى من سورة الأنعام مع الآية رقم 7 من سورة الشعراء، نجد ان برضو السياق بتاع سورة الأنعام في طول. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قبل مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، أو ألم يروا. أما في سورة الشعراء أولم يروا. طيب بالنسبة بقى احنا قلنا سياق، انا كل الكلام ده بنقوله ليه؟ عشان لما تيجي تسمعي الآية تبقى تتذكري هذا الكلام وما يحصلش عندك نفس ان شاء الله. مع طول الآيات في سورة الأنعام، مع طول الآيات في سورة الأنعام عن الآيات في سورة الشعراء، لكن هنا نلاقي ان الآية بدأت في سورة الأنعام ألم يروا، أما في سورة الشعراء ففيها أولم يروا، ثم نستمر في النسق اللي احنا معتادين عليه في سورة الأنعام الطول في سورة الأنعام، ولكن في الأول بس هي يعني خففنا العملية في الأول وبعدين رجعنا تاني زي السياق اللي معتادين عليه. يبقى في سورة الأنعام ألم، وفي سورة الشعراء أولم، دي عشان نتذكرها وما ننساهاش. يبقى في سورة الأنعام ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قبل مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. أما في سورة الشعراء زي ما قلنا أولم، أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. دي يعني ممكن نقول المسألة الأولى في هذه الآية، المسألة الأولى في هذه الآية طول الآية عن الشعراء وأن الأنعام بدأت ألم. أما في سورة الشعراء أولم. في مسألة تانية بقى في هذه الآية مهمة جدا وبيحصل فيها لبس كثير مع باقي الآيات المتشابهة معها، لكن أنا بأكد على أن زي ما قلنا سورة الأنعام السياق بتاعها أطول، فالكلام اللي هنقوله ده هو والآيات اللي هنقولها مع الآيات الثانية هنلاقي سورة الأنعام فيها برضو زيادة، يبقى ده موضع من المواضع اللي جاء فيها السياق طول السياق عن الآيات الأخرى اللي هنذكرها. جاء فيها كم أهلكنا من، خلي بالك بقى هنا من، كم أهلكنا من قبلهم من قبل مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. ليه بقى؟ لأن في بعض الصور فيها بعض الآيات يجي السياق كده أهلكنا من قبلهم من قبل، وفي بعض الصور يجي كم أهلكنا قبلهم من قبل. يبقى طبعا السياق اللي فيه من مرتين أطول من السياق الآخر، كم أهلكنا من قبلهم من قبل، دي أطول سياق بالنسبة لهذا لهذه الجملة، ده أطول سياق كم أهلكنا من قبلهم من قبل. وفي سياق تاني كم أهلكنا قبلهم، ما فيش من الأوامية دي، كم أهلكنا قبلهم من قبل. في بقى زي ما بيقول دايما الأكثر انتشارا والأقل انتشارا، علشان برضو ان احنا ما يحصلش عندنا لبس زي ما قلنا دايما نشوف المواضع ايه الأكثر انتشارا في القرآن وايه الأقل انتشارا. هل الأكثر انتشارا كم أهلكنا من قبلهم من قبل، ولا الأكثر انتشارا كم أهلكنا قبلهم من قبل؟ نجد ان الأكثر انتشارا كم أهلكنا قبلهم من قبل، اللي هو السياق الأقل طولا، السياق الأقل طولا. أما السياق الأطول طولا اللي هو في الأنعام فده الأقل انتشارا، ولم يرد في القرآن إلا في ثلاث مواضع، في ثلاث مواضع في ثلاث صور، ثلاث مواضع والثلاث مواضع في ثلاث صور. فلما احنا نركز زي ما قلنا دايما على المواضع اللي هي الاقل انتشارا ونعرف المواضع بتاعتها فين ونحفظها، يبقى المواضع الاخرى اللي هي هتكون فيها الاقل شيق. نجد ان في سورة الانعام اللي احنا قلنا عليها دي الآية رقم 6، ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرى مكناهم في الأرض. الآية الثانية اللي جاء فيها برضو الطول لهذا السياق اللي هي الأقل انتشارا سورة صاد، سورة صاد الآية رقم 3، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وسورة السجدة الآية رقم 26، الآية رقم 26 في سورة السجدة، أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. فلما نعرف أن ثلاث مواضع فقط في القرآن ونحدد هذه المواضع وعارف أن هي سورة الأنعام وسورة الصاد وسورة السجدة، دي بتبقى محفوظة جدا يعني الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى. كل اللي عرفوا هذا الكلام ثبتوه، ولما يقرأ في سورة الأنعام أو صاد أو السجدة، السجدة طبعا معتادين يعني بنذكركم بس إن دايما بنقرأها في فجر من السنة، نحن نقرأها في فجر يوم الجمعة هي من الأصاب كمان، هي يبقى ثلاث مواضع بس في القرآن اللي جاء فيها هذا السياق أطول سياقا، الأنعام وسورة صاد وسورة السجدة. كم أهلكنا جاء فيها كم أهلكنا من قبلهم من قرن. أما في سورة السجدة يقول عليها أن احنا بنقرأها في سورة الجمعة، سجدة الجمعة جاء فيها إيه نفس العملية لكن من القرون. يبقى هنا السورتين الأولين الأنعام وصاد كم أهلكنا من قبلهم من قرن، اما في سورة السجدة برضو فيها اطول السياق كم اهلكنا من قبلهم بس فيها ايه من القرون مش من قرن من القرون. طيب ممكن برضو تكتبوا المواضع اللي جاء فيها الاكثر انتشارا، رغم ان احنا دايما بنركز على الاقل انتشارا واحنا خلاص عرفنا ان الاقل انتشارا. الأطول بقى الأكثر طولا اللي هي الأكثر انتشارا، أكثر انتشارا اللي هي فيها جاءت مختصرة عن هذا القول اللي هي كم أهلكنا قبلهم من قرن، ما فيش من الأولانية، كم أهلكنا قبلهم من قرن. جاءت مرتين في سورة مريم، يعني جاءت مرتين في سورة مريم، والاثنين اللي هي أقل طولا جاءت مرتين في سورة مريم، الآية رقم 64 الأولانية، الآية رقم 64 في سورة مريم، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا. الموضع الثاني اللي في سورة مريم الآية رقم 98، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. هذه موضعين اللي في سورة مريم. جاءت كذلك في سورة قاف الموضع الثالث، جاءت في سورة قاف الآية رقم 36، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. ده الموضع الثالث. وبعد كده الموضع الرابع في سورة طه، أفلم يهدي لهم كم أهلكنا، محدش يقول إيه بقى من قبلهم، محدش يقول أفلم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم، علشان بتاعة السجدة أولم يهدي لهم برضو، لكن احنا قلنا الأطول سياق اللي فيها المن حددنا المواضع بتاعتها وقلنا الأنعام وصاد السجدة، فمحدش يجي بقى في سورة طه نقول أفلم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم، لا دي خارج الثلاث صور اللي قلناهم. إذا في صورة طه أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، بس جاء فيها إيه القرون. وكذلك برضو في ياسين جاءت القرون، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. يبقى دي الخمس مواضع التي جاء فيها كم أهلكنا قبلهم من قرن أو من القرون، وما جاءش فيها من الأولانية، يبقى دي الأقل طولا. لكن ممكن نحدد أن من القرون بقى، احنا قلنا من القرن، من القرون جاءت في ثلاث مواضع. مرة منهم جاءت في سورة السجدة مع أطول، مع الأطول سياقا في سورة السجدة، والموضعين التانيين في سورة طه وسورة ياسين. يبقى القرون جاءت فين في الآيات اللي هنقول عليها دي؟ يعني القرون جاءت فين؟ في سورة السجدة وسورة طه وسورة ياسين. أما باقي المواضع سواء الأكثر طولا أو الأقل طولا كلها جاء فيها إيه؟ من قرن. ننتقل إن شاء الله إلى الآية رقم 8. نلاحظ بقى أن في سورة الأنعام الآيات متقاربة جدا، يعني قلنا الآية رقم 1، بعدين الآية رقم 5، بعدين الآية رقم 6، بعدين الآية رقم 8. يعني زي ما قلنا الأنعام فيها متشابهات كثيرة، ولذلك نجد الآيات اللي بنقولها متقاربة مع بعضها. الآية رقم 8 من سورة الأنعام: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، وقالوا لولا أنزل عليه ملك. الاختلاف أو اللي بيحصل نفسه في هذه الآيات: لولا أنزل عليه ولا لولا أنزل إليه؟ لولا أنزل عليه ولا لولا أنزل إليه؟ يبقى دي برضو نقدر نحطها مع الأكثر انتشارا والأقل انتشارا، ونحدد الأقل انتشارا أو جاءت مرة واحدة، يبقى الأقل انتشارا أو ما جاءت مرة واحدة في القرآن الكريم. وأنا بفضل شفت الجهد اللي انتوا عملتوه في مذكرة المذكرة الذهبية في المتشابهات، يعني الحمد لله كتبتوا حاجات كويسة وجمعتوا حاجات كويسة، لكن لسه عايزين المزيد ولسه عايزة تنقيح، لأن في برضو بعض الأخطاء جاءت فيها بعض الأخطاء، فإن شاء الله نصححها علشان تبقى الحاجة احنا قلنا لسه دي مش معتمدة لغاية لما أصححها، لأن فيها بعض الأخطاء. لكن جهد مشكور منكم من كلنا، وجزاكم الله خير. لما هنلاقي ان لولا انزل عليه، دايما لولا انزل عليه بيجي بعدها ايه بقى؟ بيجي بعدها كذا حاجة: يا اما لولا انزل عليه ملك، يا اما لولا انزل عليه كنز، او لولا انزل عليه آية، او لولا انزل عليه آيات. يبقى شوف كام حاجة، لكن عموما كلها ايه؟ لولا انزل عليه. اما ما يحصلش عندها لبس في إليه، لولا أنزل إليه، لأنها لم ترد في القرآن إلا مرة واحدة. فلما نعرف أنها ما جاتش في القرآن إلا مرة واحدة، يبقى باقي المواضع اللي هي الأكثر انتشارا على طول نقول لولا أنزل عليه، سواء ملك بقى أو آية أو كنز أو كل حاجة، لولا أنزل عليه. لكن مرة واحدة، هي المرة واحدة دي اللي أنا يعني نركز فيها ونعرف جاءت فين. هي جاءت في سورة الفرقان، في سورة الايه؟ الفرقان. هي جاءت فيها مرة واحدة، وقالوا، الآية رقم 7 في سورة الفرقان: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. لولا ايه؟ أنزل إليه. برضو ما حدش يحفظ بقى نفسي، لان عارفين سورة الفرقان دي عرفنا ان هي الوحيدة، ودي الاقل انتشارا: لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا. كمان لو استكملنا الآية اللي وراها: او يلقى اليه كنز او تكون له جنة يأكل منها. او يلقى اليه كنز. يبقى جاء في الآية رقم 7 لولا انزل اليه ملك، وكمان الآية اللي بعديها او يلقى اليه كنز، يبقى الاثنين إليه، يبقى لم ترد إلا في سورة الفرقان. أما بقى في باقي الصور هنجد إن الآية اللي معانا دي في سورة الأنعام الآية رقم 8 قالوا إيه؟ لولا أنزل عليه ملك، لولا أنزل عليه ملك. في سورة هود، في سورة هود الآية رقم 12 قالوا إيه؟ لولا أنزل عليه كنز. خلي بالنا في سورة هود دي لولا أنزل عليه كنز. طب فين المواضع بقى اللي قالوا لولا انزل عليه آية؟ لولا انزل عليه آية جاءت في ثلاث مواضع في سورتين فقط، يعني ثلاث مواضع، يعني في سورة منهم جاءت فيها ايه مرتين. اولا سورة يونس الآية رقم 20 قال لولا انزل عليه آية، الآية رقم 20 في سورة يونس. كذلك جاءت في سورة الرعد في موضعين، في موضعين في سورة الرعد الآية رقم 7 والآية رقم 27 قالوا لولا أنزل عليه آية. لكن هنبقى نذكرها في موضعها برضو، لكن بالمناسبة نذكرها برضو. امتى بقى يجي لولا أنزل عليه آيات بالجمع؟ لم ترد في القرآن إلا مرة واحدة، لكن احنا بنذكرها هنا عشان ايه؟ عليه، لولا انزل عليه. بس بقى ايات لم ترد في القران، يعني لولا انزل عليه ايات لم ترد في القران الا مره واحده في سوره العنكبوت الايه رقم 50 قالوا لولا انزل عليه ايات. لكن بقيه المواضع اللي قلنا عليها لولا انزل عليه ايه. يبقى ما جاتش اليه لولا انزل اليه الا في سوره الفرقان في الايه رقم 7، وكذلك الآية رقم 8 في سورة الفرقان بس إيه؟ أو يلقى إليه كنز. إن شاء الله ما يحصلش نفس لما نعرف إنها جاءت مرة واحدة فقط في القرآن الكريم لا في سورة الفرقان. ننتقل إن شاء الله إلى الآية رقم 10، برضو الآيات متسلسلة متتالية. الآية رقم 10 ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. في آية في القرآن الكريم متماثلة تماما مع هذه الآية برضو، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، إلى الآية رقم 41 في سورة الأنبياء. الآية رقم 41 في سورة الأنبياء متماثلة مع الآية رقم 10 من سورة الأنعام. فلما نلاقي زي ما قلنا قبل كده آيتين متماثلتين أو فيهم تشابه كثير، نحاول إن احنا نتذكر الآيات اللي بعديها عشان ما يحصلش عندي لبس. يبقى انت المفروض بقى ايه تجيبي الايه تقولي طيب ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. امتحني نفسك، يعني امتحان ده كل واحده تمتحن نفسيها. جاءت فين المواضع بتاعتها؟ هتقولي مثلا انها جاءت في سوره الانعام وسوره الانبياء. طيب قولي لنفسك كده، طب هاتي الايه التاليه لها في سوره الانبياء. يعني سورة الأنبياء قلنا ولقد استهزئ برسل من قبلك فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وعادي بقى تذكري الآية اللي بعديها إيه في سورة الأنبياء علشان ما تقدري تقولي الآية بتاع سورة الأنعام اللي جاءت بعديها والآية بتاع سورة الأنبياء، عارفة كل واحدة موضعها إيه. نجد إن في سورة الأنبياء يجي بعديها قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أما في سورة الأنعام ولقد استهزئ برسل من قبلك فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. طيب ما جاءش في موضع ثاني ولقد استهزئ برسل من قبلك، لا جاءت بقى في موضع ثالث وأخير. يعني يبقى جاءت في القرآن ولقد استهزئ برسل من قبلك في ثلاث مواضع في القرآن الكريم، ولقد استهزئ برسل من قبلك بس ايه الموضعين اللي احنا قلنا عليهم جاء فيهم فحاق بالذين سخروا منهم. اما الموضع الثالث اللي هو يعتبر اصلا يعني في ترتيب الصور الموضع الثاني اللي هو في سورة الرعد الآية رقم 32 ولقد استهزئ برسل من قبلك، نفس البدايه بتاعت الايه ولقد استهزئ برسل من قبلك، بس لما تيجي تسمعي في سوره الرعد احذري انك تقولي فحاق بالذين سخروا منهم، لا في سوره الرعد هي دي الوحيده مختلفه عن الايتين التانيين. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. فكيف كان عقاب, ودائما بذكر بس لما نوصل لها إن شاء الله. فكيف كان عقاب, بشوف الحرف القاف ده عشان نربطها مع الآل بعدها عشان ساعات يحصل توقف هنا. فكيف كان, فكيف كان عقاب فيها حرف القاف, يبقى فمن هو قائم, قائم فيها حرف القاف, فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. يبقى تذكري نفسك, كنت متعي نفسك فين المواضع اللي جاء فيها في القرآن ولقد استهزئ برسل من قبلك, ولقد استهزئ برسل من قبلك, هتقولي في الآية رقم 10 الآية مش عايز طبعا ذكر يعني رقم الآية, لا ليس مهم, سورة الأنعام سورة الأنبياء سورة بعض, كملي بقى كل واحدة وهاتي كمان الآية اللي بعد كل كل آية منهم, يبقى سمعي لنفسك كده, ودي ممكن تبقى في المذكرة برضو الذهبية. يبقى ولقد استهزئ برسل من قبل جاءت ثلاث مرات, منهم اثنين جاء فيهم فحاق بالذين سخروا منهم, ونذكر الآية اللي بعديها أما في سورة الرعد فأمليت, ونذكر برضو تكملة الآية والآية اللي بعديها. الآية بقى رقم 11 اللي احنا قلنا انها استكمال للآية رقم 10 في سورة الأنعام, الآية رقم 11 جاء فيها قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين, ودي طبعا قلناها عدة مرات وجات في الامتحان وعطينا علامات وانتوا اجتهدتوا في هذه العلامات, وقلنا هنا الأمر هنا الايه الأمر بالسير في الأرض, وقلنا ان كل ما جاء امر من الله سبحانه وتعالى سيروا في الارض يجي فيها قل الامر ايه, قل سيروا في الارض او فسيروا في الارض, كلها بيجي بعدها ايه فانظروا, فانظروا ما عدا هذه الايه اللي هي الايه رقم 11 في سوره الانعام الوحيده في القران ثم انظروا, يبقى تعرفي ان في سوره الانعام ثم انظروا دي الوحيدة في القرآن, أما في باقي المواضع فانظروا, أما في سورة الأنعام ثم انظروا, ودايما إحنا قلنا إنها بتيجي عاقبة الإيه المكذبين, وقلنا لم ترد عاقبة المجرمين إلا في سورة النمل, قلنا في سورة النمل الوحيدة فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين, أما في باقي المواضع عاقبة المكذبين. وذكرنا حاجات أخرى فيها وزودنا فيها تفصيل, ممكن ترجعوا للبند 135, ممكن ترجعوا للبند 35 اللي كنا نتحدث فيها عن الآية رقم 137 في سورة آل عمران. بعد كده الآية رقم 14, الآية رقم 14 في سورة الأنعام برضو هنذكر فيها مسألتين برضو. الآية رقم 14 من سورة الأنعام قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. يبقى فيها مسألتين, هذكر المسألة الثانية أولا, ليه؟ لأن هي جت ومرت علينا قبل ذلك فبنذكر بها بس, اللي جاء في آخر الآية ولا تكونن من المشركين, وقلنا إن في القرآن الكريم بيرد فيها يا إما فلا تكونن من الممترين, وقلنا المواضع بتاعتها, أو فلا تكن من الممترين, وإنها جاءت مرة واحدة في سورة آل عمران. أما فلا تكونن من الجاهلين لم ترد إلا في الآية رقم 35 في سورة الأنعام, يعني هتمر علينا قريبا إن شاء الله في سورة برضو إيه الأنعام فلا تكونن من الجاهلين. وإحنا قلنا قبل كده بنذكر إن سورة الأنعام الوحيدة اللي جاء فيها الثلاث أقوال, فلا تكونن من الممترين جاءت في سورة الأنعام, فلا تكونن من الجاهلين جاءت في سورة الأنعام, ولا تكونن من المشركين جاءت في سورة الأنعام. يبقى الثلاث مواضع الثلاث أقوال جاءت في سورة الأنعام, ولكن بنذكر برضو أن لما يكون مع الممترين أو الجاهلين دي فلا تكونن فلا بالفاء, أما مع المشركين كل ما جاء ولا تكونن من المشركين زي ما جاء في الآية اللي معانا رقم 14 وسورة الأنعام. ولا مش فلا مع المشركين كلها ايه ولا تكونن من المشركين. وذكرنا المواضع اللي جاء فيها ولا تكونن من المشركين وعطينا علامات ازاي بنذكر في الآية ونتذكر ان نهايتها لا تكونن ولا تكونن مع المشركين. وذكرناها ممكن ترجعونها ان شاء الله في البند 63 وكنا ذكرناها قبل كده. اما المسألة الاولى في هذه الآية ما جاء فيها كلمة فاطر قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. وإحنا قلنا قبل كده يمكن في المقدمة وقلنا في أمثلة بتاعة صور المتشابهات إن قلنا كلمة بتيجي في آيات كثيرة باختلاف في الأعراب بتاعها. وزي كلمة فاطر قلنا قبل كده كلمة فاطر وقلنا انها كلمة فاطر بتيجي في القرآن يا اما بالرفع يا اما بالنصب يا اما بالكسر. وده عشان كده ساعات بيحدث لبس بين البعض ما يعرفش كلمة فاطر او كلمة زي المساكين مثلا امتى مرفوعة او امتى منصورة او امتى مكسورة. ولكن احنا بنذكر لهذه العلامات. يعني لما نقول مثلا كلمة فاطر لم ترد في القرآن مرفوعة الا مرة واحدة. كلمة مرفوعة لم ترد في القرآن إلا مرة واحدة. نعرف فين الموضع اللي جاءت فيه مرفوعة ونعرفها يبقى هي دي المرة الوحيدة اللي هي في سورة الشورى. سورة الشورى الآية رقم 11 جاء فيها ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ذلكم الله دايما بنلاقي إن لفظ الجلالة اللي بيجي قبل كلمة فاطر بيبقى يعني نفس الايه الاعراب بتاع ذلكم الله. يبقى هنا هو ذلكم الله ربي عليه توكلت وليه ونيب. الآية بعدها ايه فاطر السماوات والارض. رغم ان طبعا الاعراب مختلف. الاعراب هنا فاطر هنا خبر لمبتدا محذوف تقديره هو الله فاطر. يبقى فاطر هنا خبر لمبتدا محذوف تقديره هو فجاءت ايه مرفوعه. لكن انا من غير اي حاجة بنذكر العلامة اللي قبلها ذلكم الله يبقى نعرف وهي دي الموضع الوحيد اللي جاء في فاطره ذلكم الله ربي عليه توكلت وليه فاطر السماوات والارض. اما لما بتيجي مكسورة يعني هي كلمة فاطر اللي جاءت في القرآن كانت كم مرة؟ جاءت في القرآن 6 مرات منهم ثلاث مرات مكسورة. زي برضو اليتامى والمساكين وقلنا برضو الأكثر انتشارا المساكين مكسورة هي برضو الأكثر انتشارا. نفسي أنا برضو الأكثر انتشارا المكسورة. وبرضو هنلاقي ان لفظ الجلالة قبلها لفظ الجلالة هيجي مكسور برضو قبلها. زي مثلا الآية اللي معانا دلوقتي الآية رقم 14 قل أغير الله. شوف هنا لفظ الجلالة ايه مكسور. قل أغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم. اول موضع جاء فيها كلمة فاطر مكسورة. بعد كده سورة ابراهيم الآية رقم 10 في سورة ابراهيم قالت رسلهم افي الله. شوف برضو لفظ الجلالة هنا ايه مكسور. قالت رسلهم أفي الله. وبرضو في سورة الزمر الآية رقم 46 قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالمة. شوف حتى برضو عالمة برضو جاءت إيه منصوبة. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالمة الغيب والشهادة. يبقى جاءت بالنصب في موضعين فقط. في موضعين بالنص اللي هي في سورة يوسف الآية رقم 101 والآية رقم 46 من سورة الزمر. الآية رقم 46 من سورة الزمر. كده يبقى عرفنا المواضع جميعها اللي جاءت فيها كلمة فاطر وامتى مكسورة وامتى مفتوحة وامتى مضمومة. بعد كده دي كانت الآية رقم 14. الآية رقم 15 مهمة جدا. الآية رقم 15 دي الآية رقم 15 مهمة جدا، جاء فيها قوله تعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. عذاب يوم عظيم، دايما الرسل عندما يحذروا قومهم يعني ويخوفوهم من يوم القيامة يقول لهم إني أخاف عليكم مثلا، يعني بيجي في بعض الرسل يقول إني أخاف عليكم أو إن عصيت ربي. ما فيش حد قال إني أخاف إن عصيت ربي إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيخاف على نفسه أكثر من أي حد تاني، بيخاف على نفسه إني أخاف إن عصيت ربي لم ترد إلا على لسان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، إني أخاف في كذا موضع في القرآن. وباقي الرسل إني أخاف عليكم عذاب يوم. لكن اللي أنا عايز أقوله في هذه الآيات إن كل ما جاء في القرآن الكريم سواء إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم أو أي رسول بيقول إني أخاف عليكم عذاب يوم يحذرون من هذا اليوم اللي هو يوم القيامة، يوم إيه؟ عذاب يوم عظيم. يبقى في القرآن كله عندما تقرأ في أي آية في الآيات القرآن كله ما يحصلش عندك لبس تقولي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب، ما تقوليش أليم أو كبير، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أو مع باقي الرسل فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. في كل القرآن ما عدا، مش في كل القرآن كده مفتوحة، ما عدا ما عدا ما عدا إيه؟ ما عدا سورة هود، ما عدا سورة هود. يبقى لما نقرأ في القرآن في جميع آيات القرآن إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ما عدا في سورة هود، هي دي الملاحظة الوحيدة أن في سورة هود لم يرد على لسان أي أحد من الرسل قال إني أخاف أو إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، لم تأتي كلمة عظيم في هذه في مثل هذه الآية في سورة هود. ولكن يجيء فيها يا إما عذاب يوم كبير أو عذاب يوم أليم أو عذاب يوم محيط. يبقى لما يجي لما نعرف أنا عذاب يوم في القرآن كله جاءت إيه عذاب يوم إيه؟ يا إما عذاب يوم عظيم يا إما عذاب يوم كبير يا إما عذاب يوم أليم يا إما عذاب يوم محيط. منهم ثلاثة جاءهم في سورة هود ولم يأتوا في باقي القرآن كمان. يعني سورة هود اختصت بشيئين، يعني في هذا الموضوع في هذا الموضوع نقول إن سورة هود اختصت بشيئين. أولا الشيء الأول إن لم يرد فيها عذاب يوم عظيم، يبقى لم يرد في سورة هود أبدا عذاب يوم عظيم. إيه اختصت بإيه كمان؟ اختصت بإن فيها جاء بقى فيها عذاب يوم كبير وعذاب يوم أليم وعذاب يوم محيط، ولم تأتي هذه الأقوال أو هذه الصفات في أي سورة أخرى. أظن مفهوم. يبقى في كل القرآن عذاب يوم عظيم ما جاء ما عدا ما في سورة هود عذاب يوم كبير عذاب يوم أليم عذاب يوم محيط، وفي الكتاب مشروحة ومكتوب كل موقع بتاعها فيه. يعني لما تشوف هنا الآية رقم 15 في سورة الأنعام قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم إيه عظيم، جاءت على أساس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لو مصيت مثلا في سورة الأعراف الآية رقم 59 في سورة الأعراف على جاءت على لسان نوح عليه السلام فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. شوف هنا جاءت في سورة الأعراف على لسان نوح عليه السلام، ونفس القول من نوح عليه السلام في سورة هود حتى فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره برضو إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. يعني ممكن يكون فيها اختلاف، لكن في سورة هود إني أخاف عليكم عذاب يوم إيه؟ إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. دي في الآية رقم 26 من سورة إيه؟ هود. الآية في سورة يونس كمان على أساس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف برضو إن عصيت ربي يا رسول سيدنا محمد إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ده جاء في سورة يونس يعني ما جاءش في سورة هود يبقى عذاب يوم عظيم. سورة الشعراء على لسان هود عليه السلام سورة الشعراء في الآية 135 أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم يبقى عذاب يوم عظيم عشان مش في هود. برضو على لسان صالح في سورة الشعراء بس دي فيها اختلاف شوية ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. في سورة الزمر على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبعا تسمعوا الكلام ده تاني واحدة واحدة وتتفهموا. في سورة الزمر قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. في سورة الأحقاف على لسان هود عليه السلام واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. يبقى صفة هذا اليوم صفة يوم يوم القيامة بالنسبة للعذاب الذي جاء فيه بالنسبة على جميع ألسنة الرسل ما عدا ما جاء في سورة هود يكون عذاب يوم عظيم ولا يأتي في سورة هود ولكن يأتي في سورة هود يا إما عذاب يوم كبير زي الآية رقم 3 في سورة هود أو عذاب يوم أليم الآية رقم 26 أو عذاب يوم محيط اللي هي جاءت على لسان سيدنا شعيب عذاب يوم محيط في الآية رقم 84. يبقى نحذر ان احنا في سورة هود نقول عذاب يوم عظيم او نحذر في باقي المواضع كلها في القرآن نقول عذاب يوم أليم او عذاب يوم محيط لا دي اختصت بها سورة هود. فالحمد لله سبحانه. بعديها الآية اللي بعديها الآية رقم 16 الآية رقم 16 في سورة الأنعام برضو من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وذلك الفوز المبين. نجد أن الفوز المبين الفوز المبين جاءت في القرآن جاءت في القرآن في موضعين فقط في موضعين فقط الفوز المبين جاء في القرآن في موضعين فقط. ده الموضع الأولاني اللي هو في سورة الأنعام الآية رقم 16 وجاء فيها وذلك الفوز المبين. الموضع الثاني في سورة الجاثية سورة الجاثية الآية رقم 30 فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين ذلك هو الفوز المبين. يبقى عايزين نعلم الاختلاف بين سورة الأنعام وسورة الجاثية. سورة الأنعام جاء فيها وذلك مع وجود حرف الواو وذلك لما جاء حرف الواو في سورة الأنعام وذلك ما قلناش بقى هو يا إما نحط في الآية الواو يا إما نحط هو. لما يكون في الآية الواو يبقى ما فيش هو ما نقولش وذلك هو الفوز المبين لا يا إما الواو يا إما هو. لكن سورة الأنعام عارفين ما يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وفي حرف الواو يبقى ما نقولش هو وذلك الفوز المبين. أما في سورة الجاثية فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك ما قلتش الواو يبقى نقول إيه يبقى نقول هو فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. ده الاختلاف بينهما ولكن هنا الفوز المبين وهنا الفوز المبين. نختم بالآية رقم 17 شايفين الآيات متتالية على طول ازاي مش عايز أكثر عليكم أكثر من هذا علشان نستوعب الكلام كله ونأكده وتحفظوه إن شاء الله لأنها يعني عايزة عايز استماع للحلقة مرة واثنين وثلاثة إن شاء الله وتكتبوا هذه الحاجات حتى رغم أنها مكتوبة عندكم في المصحف الكتاب أو مش مكتوبة اكتبوها وخط يديكم كده وحطوا الآيات تحت بعض عشان تتذكروها ولا تنسوها إن شاء الله. الآية رقم 17 في سورة الأنعام: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الحاجة الأولانية إن جاء فيها يمسسك مرتين في سورة الأنعام، يمسسك مرتين: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أما في سورة يونس الآية رقم 107، في سورة يونس الآية رقم 107: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هنا لغاية هنا الآية متماثلة مع الآية بتاع سورة الأنعام: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ولكن تختلف بعد ذلك. الثانية كان إيه؟ وإن يمسسك بخير. أما هنا وإن يردك بخير. وإن يردك، يبقى هنا ما تكررتش كلمة وإن يمسسك، ولكن جاءت وإن يردك بخير فلا راد لفضله، ولكن نتذكر إن في الآيتين جاء الضر قبل الخير، في الآيتين جاء الضر قبل الخير. يبقى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف إلا هو في الـ في الـ في الأنعام، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أما في سورة يونس: وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ويبقى كده وصلنا لغاية الآية رقم 17، وحنلاقي بعد كده على طول الآية رقم 18. نبدأ بالآية رقم 18 في الحلقة القادمة إن شاء الله. ويبقى كده احنا وصلنا لغاية الآية 17 في هذه الحلقة إن شاء الله. يعني ربنا ينفعنا بما علمنا ويزدنا علما، وإن شاء الله يكون هذا سبب في تثبيت حفظكم وتسهيل المتشابهات. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات.